فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لكما نافلة، ونهيه عن النافلة بعد الفجر وبعد العصر، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا الحديث فيه أمر، والأمر للوجوب، ولذلك ألزم عليه الصلاة والسلام من حضر المسجد أن يصلي مع الجماعة، وحينئذ تنتقل النافلة من كونها نافلة مطلقة إلى كونها مصاحبة لأمر إلزام، ويكون هذا من باب مخصصا لعموم حديث النهي بمعنى في الجماعة. وقد بينا ذلك أن الإسلام حرص على عدم الشذوذ عن الجماعة، فيكون حينئذ كونها نافلة لا ينظر إليه نظرا مستقلا، وإنما ينظر إلى الإلزام بإعادة الصلاة، وهذا الإلزام الذي يستفاد منه الوجوب يقوي الاستثناء ويجعل الصلاة فوق كونها نافلة. الوجه الثاني أيضا أن هذه الجماعة التي يفعلها في وقت تفعل فيه الجماعة، بخلاف ما إذا صلى وكان الوقت متأخرا، خاصة وأن بعض العلماء يقول يشتد الخلاف بين العلماء رحمه الله في مسألة النافلة بعد الصبح وبعد العصر فيما إذا كان قريبا من الإسفار والإصرار، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.